الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وفي أهلنا وأموالنا اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان والتقوى يا حي يا قيوم اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان اللهم أبدل خوفهم أمنا وذلهم عزا وشقاءهم سرورا اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره اللهم إنك تعلم أن أعداء الإسلام يمكرون ليل نهار يمكرون بالإسلام وأهله اللهم فكف أيديهم عنا اللهم فكف أيديهم عنا وعن المسلمين اللهم وكف أيديهم عنا وعن المسلمين بقوتك يا عزيز يا متين يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ ولي أمرنا لما اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك واكلأه بعنايتك ورعايتك. اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا وقفنا في هذا المكان الطاهر، اللهم فأنزل علينا رحمتك، اللهم أكرمنا بمغفرة ذنوبنا، اللهم أكرمنا بالعفو والصفح عما سلف منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردنا إلى بيوتنا إلا وقد رضيت عنا وأسعدتنا سعادة لا نشقى بعدها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منا في هم ففرج همه، ومن كان في كرب فنفس كربه، ومن كان مديونا فاقض دينه، ومن كان ضالا فأهده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ذرارينا يا حي يا قيوم، اللهم احفظنا وإياهم من مضلات الفتن يا هادي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمدٍ وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.